هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. دعتنا أختي لوليمة، وعند جلوسنا قالت: سنبدأ بالفيحاء لأنها ساكنة. عجبت وقلت لها: الفيحاء هي لقب البصرة ودمشق وطرابلس الشام، فأي هذه العواصم ستقدمين لنا؟ ضحكت أختي وقالت: صحيح أن كلمة الفيحاء هي لقب البصرة ودمشق وطرابلس الشام، وهي كلمة تعني الواسعة، لكن كلمة الفيحاء تعني أيضا حساء فيه توابل، وسنبدأ به لأنه ساخن. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.